قالت بأن الروح القدس هو الرب المحيي المنبثق من الآب والابن. وهذا الكلام طبعا اجتمعوا في مجمع خاص، مجمع توليدو في أسبانيا سنة 589. لاحظوا الروح القدس قالوا عنه إله سنة كام؟ 381 ل 589، قرنين وهم مش قادرين يتفقوا على اللي هو ايه الروح القدس، هو منبثق من الاب ولا من الاب والابن الى اخره. ففي سنة 589 كاثوليك والبروتستانت قالوا بايش؟ بان الروح القدس الرب المحيي منبثق من الاب والابن. طبعا الارثوذكس تؤمن بأن الروح القدس منبثق من الآب وحده. لاحظوا طوائفهم على اختلاف. طب معقول عقيدة هم متفقين على أنها عقيدة أساسية وأصيلة عندهم، هل يعقل أن يتفقوا على أن الابن إله اللي هو المسيح ويختلفوا في طبيعة اللي هو هذا الابن الإله، وأيضا يتفقوا على أن الروح القدس إله ويختلفوا هل الروح القدس هذا منبثق من الآب وحده أم من الآب والابن؟ لكن مرة ثانية بنقول إنه اللي هو هذه طبيعة العقائد، أي عقائد؟ البشرية. هذه طبيعة العقائد البشرية، نجد أهلها مختلفون فيما بينهم على اللي هو إيش هذه العقيدة. لكن العقيدة الإلهية أو الربانية لا خلاف بين أبنائها أو أتباعها عليها على الإطلاق. إحنا قضية اللي هو الملائكة واضحة جدا وضوح الشمس، قضية الملاك الموكل بالوحي، الملائكة وأعمالهم الأخرى واضحة جدا، وبالتالي لا لبس ولا غموض ولا قول بألوهية أي من هؤلاء الملائكة على الإطلاق. عيسى أيضا قصته واضحة أمامنا جدا، وبالتالي لا يقول إنسان بأن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو ما شابه ذلك. هذا بالنسبة لمين؟ للروح القدس. بنيجي عند اللي هو الروح القدس في القرآن الكريم والسنة النبوية. بنقف عند هذا العنوان للمحاضرة القادمة والرد على موضوع التثليث بشكل عام إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.